الظلام أنا المرتني علي مصطفى الله معلمي معلمي معلمي معلمي معلمي معلمي يا عزتي معلمي يا قدوتي القمة السعودية توقفت بس خلال الأيام دي قدامنا أربع خمس أيام لحد ما ترجع تاني إن شاء الله إن شاء الله لكن اللي غلط ما بيقولش على أساس إن أنت ما بتقولش أي يوم الدعم تقريبا لا برضه لا برضه في دعم يعني ما بيقولش دعم نعم هو أقل طبعا من الرقم المحلي لكن برضه في دعم يعني ما عرفش والله اللي اتصل من ترايا لكن اللي عرفه صار على التليفون ده أنت الذي علمتني أنت الذي ربيتني أجعلت لي نورا معلمي للعلم أنت جددتني وإلى العلا قدمتني وصعت بي بحورا معلمي معلمي للمجد قد صحبتني سعادة وعدتني من كل جهل صرتني ومن الظلام أنا مرتني علي كنت صبورا معلمي معلمي معلمي معلمي معلمي معلمي يا عزتي معلمي يا قدوتي وبركاته. عدنا إليكم مرة أخرى مع درس أدب جديد نلقنه للكنيسة المصرية لأولئك الذين استمرأوا ديننا واستمروا أعراض المسلمين درس أدب نلقنه لكل من تطاول من عباد الخراف والصليب على نبينا صلى الله عليه وسلم درس أدب نلقنه بكل حزم وشدة لكي يرتدع تيوس الكنيسة وخرافها عن الاعتداء عن مقدسات المسلمين اليوم نناقش موضوعا جديدا في درس أدب جديد موجه لخراف الكنيسة الصلب والفداء والخطيئة في عقيدة عباد الخراف وقبل أن نبدأ نوه إلى نقطتين رئيستين النقطة الأولى وهو أن هذا الأسلوب درس أدب ليس أسلوب المسلم المعتاد إنما هو من باب وإن اعتدي عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم وأما النقطة الأخرى فهي أن درس أدب مجرد مواجهة من قناة واحدة في برنامج واحد فقط لعباد الخراف الذين لم نأتي بهذا المسمى من عندياتنا وإنما

ويجبرك أن تقرأها. وأذكر قول أحد مشايخنا الأفاضل الأزاهرة عندما ذهب إلى معرض الكتاب فوصل إلى إحدى دور المسيحيين وهو يمر، فأتى إليه أحد المسيحيين ويقول له خذ كتاب الرب بربع جنيه. قال له ده بربع جنيه؟ الله كل اللي ده بربع جنيه؟ قال له أيوة. قال له أبويا قال لي ما تشتريش رخيص. فهو بيبيعلك رخيص، رخيص قوي، لأنه كتاب خرفان، كتاب كله من أوله لآخره يدافع عن الخرفان، يدافع عن أفعال الخرفان، يدافع عن الخنازير، يدافع عن كل أورني على أرض مصر، يدافع عن كل ديوث على أرض مصر، يدافع عن كل داني في العالم. كتاب المسيحيين موسوعة متكاملة لكل داني، فكيف أقبله لأقرأه وأمام كتابي يقول بأنه قد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم إنكم إذا مثلهم. أنا أستبدل كتاب ربي بأن أقرأ لواحد يقول لأن الخروف يغلبهم لأنه ملك الملوك رب الأرباب؟ يا الله على الفرق يا راجل، ده احنا الخروف بنحتقره واحنا بننفخه في العيد قبل ما نسلخه. أقبل ده المذبوح قدامي فرموده ده ايه؟ إله ورب. بعيد أوي أوي. المسيح اللي يعطيك ورقة أقطعها قدام عينه وقول له لدي أفضل بضاعة في العالم، ارميها في وشه، فيقول لك أنت ما بتقرأش لنفسك غير لنفسك، ما ينفعش. قول له لا ينفع، لما أكون عارف أنك أنت خروف، لما أكون شايفك قدامي مش عارف صوت أهل بيتك، مش شايفك قدامي غير واحد زي رسول المحرقي نمع من 5000 من مرضاتكم وما فيش محضر ولا إثبات حالة حتى جعل للكنيسة. فإذا كنت أنت ديوث وربك ديوث، هل أقبل أن نأخذ منه رسالة؟ يسوع الأورني يقف قدام زانية هيقيم عليها الحد ويقول من كان منكم بلا خطيئة فليضربها بحجر. طب خلاص كل اللي له خطايا مش يسوع، وانت ظروفك ايه؟ ليك خطايا ولا مالكش؟ لو ليك ما تنفذش وبكده يسقط الفداء والخطيئة بالنسبة لك، ولو مالكش فليك تنفذ الشريعة منها الذي تقول ما جئت الرؤى لأنقض الناموس بل أكمله. إما أنك كاذب أو مهرطق أو بتخدع المغفلين اللي جنب بعديك. نستقبل اتصال هاتفي ثم نكمل. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل حضرتك معايا. أهلا وسهلا. يا سلام حضرتك معايا. السلام عليكم. Yeah.

حضرتك منين يا استاذنا؟ انا من الصعيد. يا اهلا وسهلا بك استاذنا فاضل. النقطه انت عندك في سوهاج المسيحيات اخبار اليوم ظهورهم ايه؟ شوية صدقنا من أول منور. أنا أقول لك صدقنا من أول. الخنفة مش ممكن تعدي عليا. الخنفة مش ممكن مسيحي. أسمعه مصر المسيحي. تقول لي أسد، تقول لي محمد، تقول لي بولس، تقول لي أي حاجة، الخنفة ما تعديش. خير عموما بولس قال في رومية في كرونس الثانية إذا كان مجد الرب يزداد بكذب فلماذا أبدان بعد خاطئ؟ آدم المسيحيين تربية الكنائس نستكمل مع متى؟ اعرض السفر. تمام. فصدقنا للمصهاج يريد برضو أنا هو سبب جري مفيش مشكله بس برضه اللي هو بيقول لي لابسيني هو مخدين فضل. السلام عليكم. الحمد لله. مين معايا؟ محمد بن عبد الحارث. يا اهلا وسهلا كل حضراتكم. يا اهلا وسهلا بكم. يسوع بيقول اليهود ولكنكم الآن تطلبون أن تقتلوني وأنا إنسان قد كلمكم بالحق الذي سمعه من الله هذا لعمل إبراهيم فقال أنتم تعملون أعمال أبيكم لما قال لهم أنتم تعملون أعمال أبيكم قالوا له فقال له إننا لم نولد من زنا Relaxing on the balcony, relaxing by the pool, relaxing on the beach. If all that relaxing gets too much, there's always... Pack more into your holiday with a five-night Mediterranean cruise. Visit worldcaribbean.ie and book now. وهم على ضلال وعلى سرق هم يعني انا المؤهل من الشريعه مع بولس كده يعني حضرتك دلوقتي يبقى انا كده خلص القلب يبقى انا كده اتضربت على نفس المسيحيين وهم عبدهم ويقابلهم يعني واحد انا عندها 80 سنه ولا 80 ولا 60 حتى نعم وتلاقي تتكلم مع طول ما حضرتك جايين

في جدتين ثانيين زانيين ليسوع نستكمل بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. هل معي؟ يا سلام، مين معي؟ الدكتور اسلام. ايه نعم، مين معي؟ كل سلام وطيب. صح سلام. يا عمو فتح على الدكتور مبارك، فتح على الدكتور مبارك، هم من اجلته. ليه؟ يعني بيتكم اول من بيتكم على الكابوس، بيتكم اول من بيتكم على الكابوس. نعم هم ازاي حد الاسلام الاسلام هم اللي بيجوا هم اللي تحت الاسلام. نعم الله يعزك. عليكم الله. عليك الله يعزك الاسلام. اخونا بيتكلم. ما فيش حد بيتكلم عليا النهارده. الله يعزك. الله يعزك الاسلام والمسلمين. واحد من الاسلام والمسلمين. الله يعزك. انت بتتكلم منين؟ انا بتكلم من الرقم اهو صلاح الدين الشريف. الله يعزك. صلاح الدين الشريف. طب اخي اخي فاضل، احنا النهارده خلاص واحنا الصلب والخطيئه والفداء سيبناه على جنب ومسكنا بقى صديقتنا المسيحيه حولنا. ايه مشاهداتك عن المسيحيات عندك؟ لا يا مشاهدات ربنا يهديهم. يعني مفيش واحده بالغلط كده لسه محترم؟ ليه يا عم بنعرف ان انت بتحارب صلاح حرك. بس هو الموضوع مرتين. انا عاوز واحد حاجه معاك. انا بلدان القنوات ولدان القنوات تاكد القانون الكافيه. تمام. فلما بيتكلموا على عقيده التفسير. تمام. فلما بيتكلموا عن التفسير فهو من جميع التفسير. قلت يا انا بتفرج على فيلم التليفون. لا ده انا خلاص انت دلوقتي دخلتني على موضوع مهم قوي قوي لازم يتقال دلوقتي. اجدع موضوع الشغل ده. بص ركز معايا على الشاشه خلال الثلاث دقايق الجايين، واذا فهمت حاجه اذا ما فهمتش حاجه اتصل بيا، اذا فهمت حاجه ما تتصلش. الله يعزك. السلام عليكم. جزاكم الله خير وبارك الله. الله يعزك يا حبيبي. طب انا عايز دلوقتي اخوانا الافاضل ما يتصلوش لمده دقيقتين اثنين فقط ويسمعوا الطبائع والارادات المسيحيه، واللي فاهم يروح يسلم نفسه مستشفى امراض عقليه. المسيحيين عندهم اب وابن وروح قدس، فاختلف المسيحيون هل الاب والابن طبيعه واحده ام طبيعتين، والاب وروح قدس. مضطر في اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل يا اخي. اي نعم تفضل يا اخي. استاذنك بس توطي صوت التلفزيون شويه. جزاك الله خير. الله يعزك يا اخي. المسيحيين عندهم اب وابن وروح قدس. قالوا ان الاب والابن هما ثلاث طبائع، لكن الاب والروح القدس ليهم اراده واحده وفي اراده الابن. ففي اراده الابن واراده الروح القدس والاب واراده الروح القدس. ثم جت مجموعة تانية قالت لا ده هما مش ثلاث طبائع وإرادتين، لا دول ثلاث طبائع وثلاث إرادات. وعين قالوا لا. وبعدين قالوا إن الآب والابن دول طبيعتين والروح القدس بس اللي اتصل ده يعزك انهي النقطه دي. وبعدين قالوا ان الطبائع ثلاث طبائع، احنا طبائع وارادات، الطبيعه اللي هي القانون والاراده بتاعتها تقدر تفعل ولا لا تفعل. ففي الاب الابن له طبيعه والاب له طبيعه والروح القدس له طبيعه. وقالوا ان طبيعه الاب اندمجت مع الروح القدس فصاروا طبيعتين، فصاروا طبيعه واحده. لكن كنيسه ثانيه قالت لا ده هم ثلاث طبائع وإرادتين، لأن طبيعي الطبائع مختلفة، لكن إرادة الآب تحت مع إرادة الروح القدس مختلفة عن إرادة الابن. بعدين رجع في مشكلة تانية إن الابن له طبيعتين، طبيعة لاهوتية وطبيعة ناسوتية، يعني طبيعة اللاهوت تبع الإله والناسوت تبع الإنسان.

متدارسون فهم مثلا الكتابين والرموطان طيبين مش عارفه وفي وصفين من عندنا بطلع ان احنا كلام خاطرهم عشان يرضوا تبني يكتبوهم يعني مش اكتر ان شاء الله يا اختي حاضر ننبه للامر حاضر ايش طبعا ممكن تطلب مقترب؟ تفضلي لو يعني عاوزي يعني اي مساعده حضرتك تشاركوني فيها انا مستعد الله المستعان ان شاء الله يا اختي الفاضله الله يعزك حاضر ماشي ممكن كده استاذنك بس ممكن بعد بعد الحلقه تتصلي بحيث اخذ البيانات بتاع حضرتك طب مش عارفه معاك رقم لا انا اللي ظاهر قدامي اصفار بيظهر في الكنترول يعني ادي حضرتك الرقم لا بعد الحلقه بعد اذنك ممكن طب جزاكم الله خير شكرا جزيلا شكرا مع السلامه النقطة بتاعت نخلص زانيات في نسب يسوع وندخل في موضوع حياة المسلمين. اتصال هاتفي السلام عليكم. السلام عليكم وبركاته. استاذنك توطي صوت التلفزيون خليك معايا على التليفون بعد اذنك. لا السلام عليكم. اتفضل. كم عمرك؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اتفضل. الشيخ ابو طيب. اتفضل يا اخي معاك. والله أبوالك الله يبارك فيك ونتمنى المزيد أكثر من كده الله يعزك يا أخي جزاك الله خيرا والله احنا كمسلمين احنا ما كنا بنعديهم انما هم فتحوا العداء احنا في ديننا ما فيش عداء الا لمن اعتدى يعني بالضبط كده هم اللي اعتدوا هم اللي اعتدوا هم غدا عليهم على نفسهم باب احنا كنا نتمنى ان هم يبحثوا يوم الحمام الله يعزك يا اخي انت سمعت موضوع الطبائع والارادات لا وما من اتركت شوية تدع قراء الله يعزك خيرا ان شاء الله جزاكم الله خيرا اخونا الفاضل على الاتصال الكريم ونستكمل زانيات في نسب يسوع لذلك لم يقم يسوع بتجريم الزنا بل وساعد الزانية في أن تفلت بجريمتها ثمار الزانية وهي واحدة من جدات يسوع بحسب متى يسوع الرب له في نسبه جدة زانية ثمار والتي قصتها في سفر التكوين إصحاح 38 العدد 12 أرجو من كل مسيح يفتح ونقرأ مع بعض قصة ثمار الزانية جدة يسوع لما طال الزمان ماتت ابنة شوع امرأة يهوذا فتعزى يهوذا راح يجز الغنم في منطقة فجاء حد ابن حلال قال لثمار حماكي رايح يجز الغنم اطلعي له ناخد صالة هاتفي ونكمل السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا لو سامح عليكم السلام ايه تفضلي اقصد صادق ويسف ايه صديقتنا مين معايا يا لو سامح حضرتك تفضلي نعم ايه تفضلي معاكي كنت بقول لحضرتك اكيد نعم معلش يا اختي في بس مشكله تقنيه معانا الحلقه دي كنت بقول لحضرتك في مشكله عايز اقولها لحضرتك ضروري اتفضلي بص انا كان عندي ولد يعني المهم ده كان يعني هو كان معاه صورة متوسطة كده نعم وبعدين جت الظروف اللي كان في عندنا في الكلية احنا مقيمين يعني نعم هي اشتغلت في ايه؟ اشتغلت في ايه؟ اشتغل يعني مع واحد من نعم طب اختنا الفاضلة الله يعز حضرتك لو الامر امر اسئله في العقيده تحت امرك بعد الحلقه ان شاء الله او على نفس الرقم ده ان شاء الله بعد الحلقه هستقبل البيانات من حضرتك ونبعث حد يتعامل مع الأسئلة دي أو تشرفونا في المركز إن شاء الله في مركز تنوير. فقالوا للتمار فأخبر التمار حموكي أو حماكي رايح تمنع عشان يجز الغنم، فخلعت عنها ثياب ترملها وتغطت ببرقع وتلففت وراحت جلست في مدخل عيانيم على طريق الغنم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. ممكن تعرف حوايس؟ مين معايا؟ أنا معاك محمد سعيد. يا أهلا وسهلا، اتفضل اسم محمد. الله يكرمك. طيب؟ ألو. أستأذنك توطي صوت التلفزيون خليك معايا على التليفون. ألو. توطي صوت التلفزيون خليك معايا على التليفون بعد إذنك. أنا معاك على التليفون، سألتك أنت وأنت معايا عن التلفزيون. أي تفضل. كنت معنا في البرنامج على التلفزيون. أي تفضل. سألتك أنت يعني أنا أسوي إيه كويس يعني كده حاجات الإدارات الداخلية والكلام ده تشويش يعني. تشويش حصل من على الخط اللي احنا بنستخدمه يا اخي. ما الحاجات اللي انا كنت بقولها كلها الله يا دي غصب عننا ما لناش تحكم فيها للاسف، حصل تشويش للحظات وخرجنا منه ان شاء الله. شكرا شكرا الله يعزك يا اخي، جزاكم الله خير. ف يهوذا ده نبي، فنظرها وحسبها زانيه لأنها كانت غطت وجهها، فمال إليها على الطريق وقال هاتي أدخل عليك، لأنه لم يعلم أنها كنته. طب هو ما يعرفش أنها كنته وهي اتعمت. فقالت ماذا تعطيني لكي تدخل علي؟ فقال أرسل جدي هيزني بيها مقابل جدي من الغنم. فقلت له تعطيني رهنا لحد ما ترسله؟ فأعطاها. فقال ما الرهن؟ فقالت خاتمك وعصابتك وعصاك. فأعطاها ودخل عليها فحبلت منه وقامت ومضت وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب ترملها. فلما أرسل يهوذا إدى الواحد صاحبه اسم العدلمي إلى الغنمة وقال له روح هتلاقي مرأة زانية على طريق عيانيم، إديها ديت فلم يجدها، فسأل أين تلك الزانية التي كانت هنا فلم يجدوها لم تكن ها هنا زانية. فبعد 3 أشهر مسكها اليهود وقالوا قد زنت تامار. ناخد صالة هاتفي ونستكمل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي. حضرتك أنا كنت متابعة دلوقتي إن أنت حضرتك الإرادة والطبيعة. أنا بسمت أي حاجة. أولاً أنا مسلمة. أولاً إيه؟ أنا مسلمة والحمد لله. يا أهلاً وسهلاً بحضرتك. أهلا بحضرتك. انت حضرتك بتقولي ما فهمتيش حاجة من الإرادة والطبائع؟ بالضبط كده. ولا شنودة؟ كويس، يبقى انت معاكي روح القدس. لا لا القلب العز وبالله استغفر الله العظيم. الله يعز حضرتك. لا الحقيقة أنا بقول لحضرتك أنا بشوف قولات الحق والصديقة دي بتبعيد قوي الرسول والله بعد يتعز بينهم والله. القرآن إن احنا صفرنا القناة. القرآن أمرنا ما نشوفهاش يا أختي الفاضلة الله يعزك. الله يخليك. جزاك الله خير أختي الفاضلة. ربنا يخليك. سلام الله يعز حضرتك. الآية 140 من سورة النساء بتقول بسم الله الرحمن الرحيم. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إنكم إذا مثلهم. أختنا الفضلة جزاها الله خيرا بتعرفنا أن هي في مش حاجة المسيحي للطبائع والإرادات ومش فاهمة غير اللاهوت الإسلامي لا إله إلا الله محمد رسول الله. نستكمل بعد الاتصال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي من معي؟ ربيع عبد الرحمن. يا أنا وسام ربيع، تفضل.

الله رجال. امي معي؟ اخوين قبل الشيخ. نعم؟ وعيد قبل الشيخ. يا انا وسام تفضل. وعليكم السلام. تفضل. الجماعه الموجوده مين معايا؟ دكتور يوسف ممكن توطي صوت التلفزيون؟ مين معايا؟ دكتور ابو يوسف معاك تفضل. دكتور ابو يوسف معاك تفضل. دكتور ابو يوسف؟ اي نعم تفضل. يا جماعه دمار الكلام كلام على التلفزيون ده شيخ بيقول كلام كلام خيالي. ما انا هعمل ايه؟ ده الكلام المقدس اللي قدامي. الكلام المقدس؟ افتح معايا سفر عوز 3-1. بس فانا بقرا النص. انت فهمت منه؟ لا ما ينفعش الكلام بتاع صدورهم وتعبيب خدهم موجوده في خدهم موجوده في الكتاب المقدس. دي كلمه مقدسه اوعى تعيب عليها. موجود في خدها في الكتاب المقدس. افتح سفر نشيد الانشاد الاصحاح 7 العدد 3 هتلاقي في خدها. افتح بعد اذنك واقراها معايا كده. اقراها لي. اقرا افتح نشيد الانشاد اصحاح 7 على 3 في خدها. منور صديقنا المسيحي مستبعد ان يلاقي كلمه في خدها في الكتاب المسيحي، لكن للاسف فعلا كلمه في خدها موجوده في الكتاب المسيحي. فرعوس حماتها بتقول لها اغتسلي وتدهني حط عطر والبسي ثيابك وانزلي للبيدر، ولكن لا تعرفي عند رجل وتحش الراجل حتى يفرغ من الاكل والشرب. ومتى الضجع لما ينام فاعلمي المكان الذي يضجع فيه وادخلي واكشفي ناحيه رجليه واضجعي وهو يخبرك بما تعملين. اخبارها بقى بما تعملين. ناخد اتصال هاتفي ونستكمل مع جدات يسوع الزانيات الاربعه. السلام عليكم. عليكم السلام. ايوه خير فضيلتك تفضلي. ايوه عثمان. مين معايا؟ ايوه يا عثمان. مين معايا؟ انا ام مريم. يا سلام ام مريم اتفضلي معاكي. والله انا معاك ام مريم في الموضوع على الصلاه والسلام، وهم اقدر مخلوقات الله سبحانه وتعالى. وطبعا السلام هم كل اللي بيتعبكم فينا وبيتكم فينا لو هيتكلموا على التقويم كلهم كام واحده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كريم معي. بارك الله فيكم. أكرمكم. من أخوكم مكتب مع خيرك. يا وسهلا بحضرتك. خير إن شاء الله. جزاك الله خير مستنى الفضل رب السلام على الاتصال الكريم. ونستكمل أختنا مسلم جزاك الله خيرا معنا من أول مرة ربطنا فيها تقريبا من 6 أسابيع فجزاك الله خيرا على المتابعة وأراءها دائما يعني أراء فاصلة. طبعا احنا بنستمع للمرأة ولا نستمع الكتاب المسيحي الذي يقول والتخرس النساء. يعني الكتاب المسيحي لما يقول والتخرس النساء اكيد مش هسمع كلامه يعني. واتعشى المسيحيين كمان ما يسمعوش كلام الكتاب المسيحي لما يقول لتخرس النساء. السلام عليكم. فنرجع مرة أخرى ليسوع وجداد يسوع. الجدة اللي احنا معاها دلوقتي من جدادات يسوع قلت لكم ان النص على العروس ما بيتوقفش فقط عن ادخلي وشفي ناحية رجلي وضجعي. لما حمات رعوز جدة الرب يسوع بتقول لرعوز ومتى ضجع فاعلمي المكان الذي يضجع فيه وادخلي وشفي ناحية رجلي وضجعي وهو يخبر بما تعملين. ناخذ اتصال هاتفي ونشوف هيقول لها ايه وهتعمل ايه. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. امي معي. انا ونستكمل مع رعوز النص على رعوز. فبوعز نايم خلاص وجدت يسوع اللي هي رعوز كانت لسه شابة صغنونة كده لسه سايرة دخلت ما بين رجليه أو تحت رجليه أو ناحية رجليه زي ما حماتها قالتها. بوعز بعد ما انتهى نص الليل قلق فقام فوجد واحدة ما بين رجليه. مش يطلع راجل محترم يقول لها ايه اللي جايبك هنا وقومي من هنا. لا فوجدها جزء منها متكشف فسحب بقيه الغطاء اللي بينها وبينه وكمل تغطيتها وهي عند رجليه. ناخذ صلاه هديك. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. الله يعزك. معايا معاك يا مثلا صلاح. تفضل. انا عاوز اقول لك حاجه. تفضل. هو بالنسبة واحده نايمه عند رجليه ما بين رجليه وهم ايامها ما كانش في منظمات حسب زي ما بيقولنا في الأفلام بتاعت يسوع. فكانت نايمة برجلي بتهببي إيه تحت ما تعرفش يعني. فبدل ما يقول لها قومي وعيب عليكي أما بغطيها فعلا زي ما اخترت الناس لك يا يسوع. فيسوع رب المسيحيين اللي كانت جدته المنظر ده وبعد خالها لأنك قد تركت كل الشبان الصغار وأتيت إلي فأنا أباركك يا حنين يا راجل يا حنين. فسبع حتى الصباح نايمة في فراشه ما بين رجليه وبعد كده أومها. ناخد اتصال هاتفي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.

فأرسل داود أخذها فدخلت إليه فضجع معها وهي مطهرة من طمطها. هي دي اللي فرقت مع كتاب المسيح، إنها مطهرة من طمطها. ثم رجعت إلى بيتها وحبلت المرأة، فأرسلت وأخبرت داود وقالت إني حبلى. فلوقا بيقول ده الكلام ده في صموئيل الثاني، لوقا بيقول أن جبل سليمان بتشبع بزنا ليها، أن جبل سليمان من نسل الزنا مع داود. ناخد صار هاتفي. السلام عليكم. تفضل يا جماعة. الله يهزك أمه. جزاك الله كل الخير. والله انا نفسي اتعرف على الاخ ده. والله لو تكلمني بعد الحلقه، او حتى بس تبعت لي رساله، او تقول لي اخر رقمك كام، اخر ثلاث ارقام وانا هجيبها من الكنترول. والله نفسي اتعرف عليك. انا كل حلقه تدخل انت هجمه طوليه عرضيه، تلاقي الملعب كله بقى بتاعك وانا بتوقف. والله ربنا يجعل ميزان حسناته. جزاك الله خير على الغيره ديت. والله الحميه دي يعني بطلوها ناس كتير قوي من زمان، خلاص ما عادتش عملة متداولة اليومين دول. والله جزاكم الله خير اخي الفاضل، ومشرفني والله لو تبعت لي رسالة، او على الاقل اعرف رقم تليفونك وانا اتواصل معاك. جزاكم الله خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. ايوه انت تفضلي معايا. انا صبري. تفضلي يا استاذ صبري معاك. الو. ايوه صديقه حضرتك ولا اخت؟ لا اتفضلي. انا مبسوط قوي بضايع عظيم وانت ما شاركت البرنامج خالص. الله يعزك. ومبسوطه كمان اني شاركت قناه الامه. جزاك الله خير صبري. يا رب دام عليك ونعم على كل القناه، وبشكرك على اللي انت بتعمله على كل المقامين على القناه. يا رب دايما نشوفك كده على طول من غير تعنينا. جزاك الله خير يا ستي. ان شاء الله يا رب ربنا يفتح لي حياتك كده. ربنا يصلح لك حالك، ويعني يرزقك بإذن الحال إذا كنت يعني من يرعاك إن شاء الله، إذا كنتش متزوجة، ويصلح لك زوج إن كنت متزوجة. ربنا يخليك يا سيدي. الله يعافيك. جزاك الله خير. وعليكم السلام. الله المستعان. فآدي أربعة زانيات من جدات يسوع. نفسي اعرف مين اللي عنده يعني واحد مايكرو، مش واحد مايكرو من هرمون الذكوره تستوستيرون، عشان يرفع راسه بعد ما يكون الاربع جدات دول في نسبه. خير ناخد صلاة هاتفي ونستكمل. السلام عليكم. ايوه وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معي؟ محمد السماعي اللي كلمت حضرتك من شويه. يا اهلا وسهلا يا استاذ فاضل، اتفضل معايا. والنبي يا دكتور عايزين اتكلم عن يسوع بتاعهم لما تاه من امه. لما تاه من امه؟ الاله بتاعهم لما تاه. لما كانت واخده بنج وتاه منها بعد يوم ونص، لقيه افتكرته. ايوه حضرتك فكرهم النبي بالموضوع ده. رب الارباب بتاعه. هو في ارباب كتير. لسه ضربين دلوقتي خمس ارباب مره واحده كانوا في المسيحيه. انت ما كنتش معايا. وبعدين اللي هم بيتعالوا ويشتكوا دول، ها؟ بيقول لي اللي بيتوا في الاوضه ما حضرش في الصوت الاخر ولا ما وقفش الاسف ده. احنا ما بنتعادش ليه من الاشتراكات اللي رفعت الاولى علينا على القنوات الامريكيه والتاسعه ويقعدوا هم احفاد مصر كلهم يتكلمون ويشعروا ويبقى يطلعوا فيك واحنا معاك وتبتاع وكلام كده وانت بتبتدى على الصورة بقى على الصفار. نعم يا واحنا بجزاء احنا بجينا حوالناهم مكان المتحدين وهم انت اللي بيتفقوهم. ها؟ نعم. واحنا اللي انقذناهم هؤلاء الجهل الكفر عباد الخروف. ها؟ عندك الله يا اخي عندك الله وانت يعني دخلت كل المحضنات اللي بتاعك عندي مش ضاغطه احترافي يا اخي. مع السلامه يا مع السلامه تمام سواك ان شاء الله. مع السلامه. جزاك الله خير يا اخوان فاضل. كنا لسه بنحكي دلوقتي في اخونا احنا كنا في موضوع واخونا دخل علينا بموضوع الرب اللي تاه من امه. الرب اللي تاه من امه بس اكيد اكيد يعني انا عايز بس واحد يتصل بيا يقول لي لو انت ماشي مع واحد صاحبك كده ماشي مع واحد صاحبك وفجاه صاحبك ما لقيتوش جنبك ممكن بعد خلال قد ايه وقت لانك ما تلاقيش صح جنبك تنتبه لده. ناخد اتفضل استاذنك توطي صوت التلفزيون وخليك معايا على التليفون. ماشي تاني اتفضل اتفضل يا استاذ انت معايا على الهواء. ايه اتفضل يا استاذ انت معايا على الهواء اتفضل. ماشي ازيك يا عم الشيخ؟ الحمد لله تمام اتفضل. ماشي ازيك يا عم الشيخ لو سمحت وتدلنا على وحيد الرتان اللي بيشتغل على الرسول وسد الرسول. نعم. يقول الله خلوه علينا احنا فيه حق وفيه رتان. نعم. يكفي ان هو بيعمل خروف. الدنيا على حين بتاع الجيران كل اكل الانسان بيعامل الطبيب اللي احنا بنحطه فيه الاسلام. نعم الله يسلمك. وعافاك الله يا شيخ. جزاك الله خيرا استاذنا فاضل. ماشي السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الرب اللي تاه من امه. كنت بسال اي واحد يقول لي كده انت لو ماشي مع واحد صاحبك وقع في بلاعة اتقلب بيه قطر اي حاجة يعني انت ماشي انت وهو في الشارع اذا اختفى هتحس ايه بعد قد ايه؟ فكر فيها كده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل مين معايا؟ معاك حسين بن عبد الحميد يا شيخ. يا اهلا وسهلا حسين اتفضل. انت بتتكلم ربي يا كوع. نعم؟ انت بتتكلم ربي يا كوع انت ما ربي يا كوع حسين. الرب يسوع ماله؟ انا قلت ده كان على الراجل كان بيقول لي ده في الدسمة. نعم. وانا بتاع على نفسي. نعم. الله يعزك. فاكرك يا اخي الله يعزك. ربنا يعزك يا شيخ. اكرمك الله ربنا يعزك بالاسلام يا اخي. يا شيخ والله يكون انت عم بتحكي لي انك انا بناصر. من القواعد اللي هي المتحلة والحاجة نعم. طب ما يبعثوا للشنودة يقولوا الكلام ده. والله يتريق معه بمدادة الكلمات لبداء. والله يا أخي القرآن بيقول إن هم كذابين. قالوا فيه من الوقت نعم. وحديك نعم يا أخي. المهم ده معنوع. كل ما يكون كنت تمرني فضل. ان شاء الله يا اخي ان شاء الله نعم ما حدش حاجة على القناة دي. نعم يا لا يا طبعا من الداعي القاضي يا سلام كل على الله يعزك هي مسألة إعلانات فقط إن شاء الله. إن شاء الله. ناخذ الباب. والله المستعان. جزاك الله خير. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلاً معي؟ أهلاً يا أستاذ أنس. والله يا فندم احنا بنشكرك على الخبر بتعمله يعني وربنا يتقبل من حضرتك يعني. احنا وياك ان شاء الله يا اخي. بس في تعليق بس بسيط على الصوت يعني نتمنى ان الصوت يكون واضح بس يعني كناحية فنية عشان احنا فعلا بنتمنى نسمع الصوت بوضوح يعني وربنا يتقبل من حضرتك وده دعم بس في القناة يعني. اكرمك الله. انا عندي بس مشكلة صغيرة بس في التقنية الحلقة دي. اللهم صل ماشي كان ربنا ربنا يتقبل من حضرتك وينشر الاسلام في كافة الدول العالم ان شاء الله. انت في جنب حضرتك تخرج من حاجة؟ نعم. جنب حضرتك طفلة أو حاجة؟ جنب إيه؟ طفلة. أوه عبد الله وأنس. ربنا يبارك لك فيهم إن شاء الله وتراهم من المجاهدين إن شاء الله ولا يتوفاهم إلا شهداء. الله يحفظك جزاك الله خير. ربنا يتقبل حضرتك. السلام عليكم. طب نحكي بقى حكاية الرب اللي تاه دوت وأمه مش لاقياه يعني عايزين لحظة من فضلك انظر حولك. انت ماشي مع واحد صاحبك اختفى وقع في بلاعة هتكتشف تقريبا بعد 10 ثواني بعد 20 ثانية بعد دقيقة بعد دقيقتين بعد 5 دقائق انت ماشي تتكلم هتكتشف ان صاحبك مختفي جنبك. ام الرب يسوع بنص الكتاب اكتشفت ان يسوع اختفى من ايديها وهي مسكاه بعد يوم ونص. نحكي الحكاية بعد الاتصال الهاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. أستأذنك توطي صوت التلفزيون شوية. توطي صوت التلفزيون. مين معاك؟ دكتور أبو يوسف. توطي يعني. إيه تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مين معاك؟ أنا متشير. تفضل يا اخي. مين معايا؟ دكتور ابو تفضل. ايوه يا عم الشيخ. ايوه يا استاذنا تفضل. انا شوقي. يا اهلا وسهلا يا استاذ شوقي. يا استاذنك توطي صوت التلفزيون بس اشترك معايا التليفون. اوكي يا عيون اشترك. وطي خالص. اتفضل يا استاذنا معاك. بقول لك يا عم الشيخ. اتفضل. الجماعة المسيحيين دول يعني متصرفين علينا في كل حاجة على طول كده. الجماعة المسيحيين نعم هيدانوا مايلة على طول كده. لا مش كتير. ايه مش كتير. الانبا بخميوس انبا البحيرة قال ان اخرهم معانا من 50 ل 100 سنة وهيخلصوا. يعني عايزين نمتحوا خالص من الدولة خالص. ايدك معايا. كل 7 مسلمين يعلنوا اسلام واحد بس طفل او رضيع او شاب او شيخ ونخلص كلنا في سنة واحدة. يخلصوا سنة واحدة. والله انا عرفنا بينهم يا عبد الشيخ. والله والله مشاعرك يعني يشاركك فيها الملايين بس هنعمل ايه يعني لو مسلمين بس يحطوا ايديهم شوية في ايدينا نعلن اسلام المسيحين في مصر ونخلص. لا نحن حدانا هنا ناس بتيجي بالتحديين ونفض تبعهم انا عايز التحف الحتة خاصة. نعم والله لو كلمتهم في الاسلام وشبطت معاهم اتصل بينا واحنا ندعمك باي سؤال تحب تشتغل معاهم فيه. ماشي حاضر. ماشي ان شاء الله يا استاذنا فاضل. ابدا معاهم من الرب الخروف نص لوقا. وربنا يديك الصحه عليهم. الله يعزك. ابدا معاهم قول لهم على نص يوحنا الخروف يغلبهم لانه رب الملوك ملك الملوك رب الارباب. يوحنا الرب ماشي هم هم دول الخروف بيعبدوا خروف. ماشي الله يعزك. جزاكم الله خير. ألف سلام. الله يسلمك يا استاذنا. الله يسلمك. الامر بسيط للغايه. نلحق قبل اتصال اخر. مريم ام يسوع ما لقتش ابنها بعد يوم ونص سفر من بيت لحم من اورشليم لبيت لحم. يوم ونص مش لاقي ابنها. ما حسيتش ان ابنها فقد. بعد اليوم ونص حسيت انه فقد فرجعت تدور عليه على الطريق. ناخد اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ حضرتك ويسر فديك. استاذ يوسف خليل. ويسا سليل يا اهلا وسهلا بك صديقنا الفاضل، تفضل. هو حضرتك كان في رساله في الكنترول، رساله في الكنترول يعني صارت في الكنترول ان حضرتك بتتحاور حتى المحط تسامح الدول. بتحاور بايه معلش؟ بالادب والتسامح والمحبه. اه نعم طبعا مع مع اللي ما غلطش انا حبيبي هيبقى قلبي بيشتغل معاه حلو قوي. اتفضل. اه بس لا من غير غلط ولا حاجه، احنا دين المسيحي مع الناس ان احنا نغلط في اي حد حتى لو غلط فينا. لا مش سليم الكلام ده، هو التسامح مش سليم الكلام دوت. لا ده عند حضرتك انت بس بسيطه آه كلام حضرتك نعم. كلام حضرتك ان دوت من نص جوه كتابك، من نص جوه كتابك، يعني لو جبت لك نص بيقول ان كلام حضرتك دوت مش سليم من جوه كتابك، او يعني قدام حضرتك حل اتنين، يا اما نص من جوه كتابك بيقول ان دينك مش دين تسامح، يا اما ان تشوف افعال المسيحيين معانا على الهوى. تحب ناخد نص من تاخد نص من كتابك ولا افعال المسيحيين؟ لا لا لا ثواني حضرتك. طيب هو افعال حضرتك دي تدل على التسامح الموجود في دينك؟ انا احنا بنسمع قال لي تسامح مع المحترمين فقط، انما اللي يشتم اللي هو دين فرق بين المحترمين ومش المحترمين، في دين بيفرق بين الناس بينهم بين بعض. اه طبعا طبعا، لانه دين عائل، دين عائل. التسامح ما فيهوش التسامح، لمعرفة حضرتك التسامح ما فيهوش تفرقة بين دوت وبين دوت. بس كلام حضرتك مش سليم، التسامح بين الناس كلها. كلام حضرتك مش سليم حتى لو كتابك. بنص كتابك كلامك مش سليم. بنص كتابك. نعم. بنص كتابك كلامك مش سليم. بنص كتابك كلام سليم. بسيطة قوي. تحب ناخد نص من كتابك. انا سمعتك كتابك. ما كلامك للاخر انت كلامك مش مظبوط طبقا لكتابك. انت ماشي. هو بس انا لو سمحت انا بطلب من حضرتك حاجة واحدة بس. اتفضل. ان حضرتك يعني لما تيجي انت بتتكلم عن هوا، انا على فكرة بقعد مش عايز اقول لحضرتك ان انا مثلا بترجع اليوم بقعد بتفرج على قناة الأمة. يا سامي. تمام؟ بتفرج عليها وبشوف يعني الكلام اللي بيحصل، فانا لما اشوف الكلام اللي بيحصل دوت يعني باسلوب حلو هقعد اتفرج عليها تاني، لكن لما اشوفه باسلوب حضرتك كده مش هتفرج عليها تاني. طب ممكن في الساعتين بتوعي انا ما تتفرجش على القناة وبقيت اليوم في تسامح بس. ماشي. عادي يعني. ماشي بس. ما انا عايز اقول لحضرتك حاجه كده، انت بتناقض نفسك، يعني انت بتناقض دينك. انا ديني بيقول وان اعتدي عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدي عليكم، فحضرتك لما تكون مبتدئ هو في هو ثاني بس هو في دين بيقول اعتداء. اه دينك قال الكلام ده. انا بقول اعتداء هو حضرتك انت بتتكلم. تسمع نص ولا جاي تدخل تتكلم بس؟ تسمع نص من كتابك؟ ايه؟ تحب تسمع نص عن افتح لوقا 1927 واقراه لي. طب يعني لو قرات لك انا من لوقا 1927 تصدق كلامي؟ لا بسالك لو قرات لك لوقا 1927. ماشي قول قد ما انا سامعك. يعني ايه قول؟ تصدق ها؟ شوف بيقول اما اعدائي اولئك الذين لم يريدوا ان املك عليهم فاتي بهم الى هنا واذبحهم قدامي. قال على بطرس وثاني واحد تلميذ ثاني ايها الغبيان والبطيء الفهم كويس، وقال على الفريسيين انهم اولاد افاعي. ده انسان محترم؟ يا تصوير هاي ويسا اختفى في ظروف غامضة. ويسا للأسف أحد الضالين من المسيحيين اللي مش عارف إن كتابه زي ما دخل عليا من شوية واحد مسيحي ويقول لي فخاد موجودة في الكتاب، أقول له أيوة فخاد موجودة في الكتاب، فخادها موجودة في الكتاب، في نص بتاع نشيد الإنشاد الإصحاح 7 العدد 1 إلى لحد 13 أو 12 مش فاكر، في النص التعليق 19-27 أما أعدائي الذين لم يريدوا أن أملك عليهم فأتوا بهم إلى هنا واذبحهم قدامي. بمناسبة التسامح، سألت أحد المسيحيين التسامح بالنسبة لك إنك تدخل تلاقي مراتك واحد نايم عليها تعمل معاه إيه؟ قال لي تسامح يسوع يجعلني لا أفعل له شيئا. فتقريبا يوصى منهم ناخد صالح هاتفي. سلام عليكم. سلام عليكم. وعليكم السلام. تفضل مين معايا؟ معك ثروت مرقص. ثروت مرقص؟ اه يا اهلا وسهلا بيك، تفضل صديقنا ثروت. حضرتك يا عبد الشيخ انا عاوز انت بتقول ايه عليك؟ بقول ايه؟ هاي حالة اختفاء في ظروف غامضة مفيش مشكلة. يا ريت صديقنا ثروت يتصل مرة أخرى بعد إذنك، لأن للأسف الأرقام قدامي ما بتظهرش، أنا بيظهر قدامي 7 أرقام لكن جهاز الكنترول هو اللي بيظهر فيه الأرقام. خيرا، فصديقنا المسيحي ويصا شايف إن التسامح يدخل فيه، إن لو واحد لقاه نايم على مراته فتسامح، بيقول لي التسامح على طول الخط، فطبعا ده مش اسمه تسامح، ده اسمه أورانية. تاخد صوت هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معايا؟ انا مع حضرتك مين؟ هاني جمال من الكويت. يا اهلا وسهلا صديقنا هاني، اتفضل. بقول عليك بوجه الطفل نعم ده يعني هو تسامح لا ما هو ايه؟ هو نعم. ما هو المشكلة إن هو ضال، يعني حتى لو عارف إن ده دين تسامح مش هيروح لأنه ضال. ويكمل من باب التسامح ولا هتكون عنيف معاه وتقول له من فضلك قوم؟ انا عايز رد الحسن ده يا رب يقعد لنا فيه. ناخد اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. مين معاك؟ عليك الفضل. الله يحفظك يا حسن الفضل. معاك فضل تقول ايه؟ السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل. معك سلطان من السعودية. يا أهلا وسهلا بحضرتك، تفضل. الله يحييك والله يقويكم يا أخوي والله. الله يرضى عنك والله، واحد يستشفي في الشيخ والله. الله يكرمك. والله ربنا يبارك فيكم ان شاء الله، وعلى ايدك يا اسلم كل ان شاء الله يا استاذ رفاق. جزاكم الله كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ففي خلط جديد قوي عند المسيحيين ما بين كلمه انك تكون متسامح، فمتسامح فيما تملك فيه القوه، انما عند الرد لابد ان يعلم الصغير انني متسامح، ولا بد ان تعلم الاقليه انني متسامح، ولا بد ان يعلم التافه او الضال انني متسامح. لكن عند الاعتداء يجب ان يعلم الجميع انني قوي واستطيع ان اعطي درس ادب. فاحنا كنا في موضوع توهان الرب يسوع. الرب يسوع اللي تابه هو لسه صغنن نونو، مش هنلاقي الرب يسوع النهارده. ناخد اتصال هاتفي. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه يا صابرين، انت متصله او بتسال شيخه على حاجه؟ اتفضلي يا صابرين معايا. ايوه يا شيخه، انا متصله بك من شويه. اتفضلي يا صابرين معايا. اتفضلي. كنت عايز اسالك بس سؤالين صغيرين ومصر بردني عليك، ممكن؟ اتفضلي. انا على طول بحلم بالكنايس من ساعه ما بتفرج على صلاه الامه وعلى كنيستهم قوي، وعلى طول بحلم بالكنيسه اللي انا بوقفها بتبقى هم بتوع. نعم. والسؤال الثاني ان انا عاوز اسال على رؤيه شرعيه حرام ولا حلال، عشان انا شاكه ان في سحر وكده، واقدر اجل من فقرات الامه يتعلم حاجه زي دي، عشان انا مش عاوزه يعني اعقب الحاجات دي وكده، عشان عاوز احافظ على الطاقه وكده. رؤيه شرعيه يعني رؤيه شرعيه بتاعت الزواج ولا رؤيه شرعيه بتاعت ايه؟ لا ايوه انا عاوز اعرف كم عمود سحر تعطيني الزواج ولا لا؟ لاني على طول بحلم بالكنايس من قبل ما اتفرج على قناه الامه. طيب. في الاحلام حاجات كده يعني. ان شاء الله. ماشي يا صابرين، جزاكم الله خير. ماشي يا شيخ، ربنا يعينك. السلام عليكم. سيدتنا الفاضلة، موضوع الأحلام والدخان والحاجات والعفاريت والنور والضلمة والحاجات اللي بتنار وتطفي ديت، أتعشر من ناحية سبب المسيحيين. صلى الله عليه وسلم لما جاء له أحد الصحابة واشتكى لي إنه بيرى بعض السوء في أحلامه، فأعطاه علمه كلمات: قبل ما تنامي اقرأي آية الكرسي. الله لا، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤذوه حفظهما وهو العلي العظيم. الرسول صلى الله عليه وسلم علم خالد بن الوليد ان يقول: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وفقط. لكن امر الاحلام والشعوذه وان الدخان بيطلع لي وعفاريت ونور وكذا، الله يعزك، الكلام ده بيكون مجرد يعني حديث شيطان في الحلم فقط، حديث شيطان اثناء النوم. فلو اصابك من هذا تقومي فقط تدخلي عن يسارك وتقولي: اعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، وانتهى الامر ولا شيء، ونامي على جنبك اليمين فقط اثناء لما تيجي تنامي. ده كل ملخص الامر. انما لو دخلنا نفسنا في قصه الاحلام، يا ريت نسيب الكلام ده للمسيحيين، كفايه عليهم. يعني ابوهم قاعد يحلم ويقول لهم، وامهم تحلم وتقول لهم، وشنوده يخلص المجمع بتاعه والحمامه اللي بتطير في قلب الكنيسه. يعني يا ريت الامور دي، الله يعزك، الشياطين بتدخل من حيث تكون الكنائس فقط لا غير. فخلينا بعاد عن القصه ديت، واستمر كما قال صلى الله عليه وسلم. ولا اظن ان في واحد ابدا يصيبه سحر وهو الصبح اول ما يصحى من النوم يقول دعاء الاستيقاظ من النوم، ويجي ينام يقول دعاء النوم، يجي يقول دعاء يشرب يقول دعاء الشرب، يجي ياكل يقول دعاء الشرب، يجي يستحمى يقول كذا كذا كذا كذا. استحاله ان هو واحد داخل الحمام يقول اللهم اني اعوذ بك من خبث الخبائث وعن الإغتسال يبدأ بشقه الأيمن، وهو خارج يقول غفرانك الحمد لله الذي أذهب عن الأذى وعفاني. استحالة واحد زي ده بيته محصن من المنظر ده، وإن يكون عليه سحر أو غيره. فالله يعزك، الأمر كله بيكون أمر ضعف فينا فقط، لكن مجرد الأحاديث والأدعية دي تغض الأمر. ناخد صالح هاتفي. السلام عليكم. السلام. وعليكم السلام. تفضل. السلام. مين معايا؟ شيخ محمد. يا زاش محمد تفضل. أنت رقم خمس. تفضل. أستأذنك تقفل صوت التلفزيون خلي معي على التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة انا ما قلت لي ما عايز اتكلم بالدكتور اسلام. يا استاذ مستر حضرتك معايا على التليفون فضيله اسلام فضيله. ماشي بس الصوت مش زي في التلفزيون. طب والله مستعجل اشيك على الامر حالا. ايوه يا دكتور اسلام تمام الصوت بس متاخر شويه. طيب ده طيب اتفضل خلاص يا احمد. ومالك ووالديك وجعلك نبات الأمة وجعلك من الذين يطعون غير التوحيد وجزاك الله خيرا. وعايز أقول أيتين من سورة النمل للمسيحيين. تفضلي. أما يهديكم في ظلمات البر والبحر وما يهديكم في الرياح بشرا بين يدي رحمته إلهما الله لا إله إلا الله تعالى الله عما يشركون. أما إذا دعوا خلقكم لا يجوه ولا يربكم من السماء إلهما الله لا إله إلا الله. قل قرآنكم إن كنتم صادقين. قل يا رب استجب لي وقرب بيتي إلى الله وَمَا يَتَعُونَ إِلَّا مَعَكُونَ بَلْ يَتَعَلِمُونَ فِي كَافِرَةً بَلْ هُمْ فِي شَكٍ مِنْهَا بَلْ هُمْ فِيهَا عَمُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِلَّاكُمْ نَتْرَابَهُمْ أَدْبَارُنَا إِنَّا مُتَرَكُونَ لَقَدْ بَيْدَانَكُمْ أَدْبَارُهُمْ قَدْ إِلَّا إِلَّا